يعني حيث أنهم ذهبوا إلى ورقة ابن نوفل. إلى أن قال قوله هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وللكشميهن أنزل الله، في رواية من التفسير أنزل على البناء المفعول، وأشار بقوله هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبره ونزله منزلة القريب لقرب ذكره. والناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء. وزعم ابن مظفر أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر، والأول الصحيح الذي عليه الجمهور وسبق بينهما رؤية، وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب، والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام، وقوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، يعني ورقة، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام، بخلاف عيسى وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون من معه بخلاف عيسى، وكذا وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفرعون هذه الأمة هو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر. قال كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر، أو قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل عليه السلام متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. وأما ما تحمل له السهيلي أو تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عنهم عمن بدل، على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال ناموس عيسى، والصحيح ما تقدم وعبد الله بن معاذ ضعيف. نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال لئن كنت صادقتني إنه ليأتينه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناؤهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو في النصرانية، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها، وكل صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله يا ليتني فيها جذعا كذا فيه، يا ليتني فيها جذع كذا في رواية الأصيل، وللباقين يا ليتني فيها جذع بالنصب على أنه خبر كان المقدرة قاله الخطابي، وهو مذهب الكوفيين في قولهم انتهوا خيرا لكم. وقال ابن بري التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعا، وقيل النصب على الحال إذا جعلت فيها خبر ليتا، والعامل في الحال ما يتعلق به، والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر بمعنى الاستقراء قاله السهيلي. وضمير فيها يعود إلى أيام الدعوة، والجذع بفتح الجيم والذال المعجمة هو الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور دعاء الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره. وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى. يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال قوله أو مخرجيهم، استبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوه، لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق الذي تقدم من خديجة وصفها. وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. هذا ابن الدغنة وجد أبا بكر وقد خرج من مكة إلى مكان بعيد يريد أن يفر بدينه، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. جاء بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي قالتها خديجة فيه دون أن يعلم بها. وبهذا تعلم بارك الله فيك أن الدعوة إلى الحق يكرهها أهل الباطل. قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لأن الداعي إلى الله يحول بين الناس وبين شهواتهم، يحول بين الناس وبين شهواتهم، ويفرق بينهم وبين معتقداتهم، وربما دخلت الكراهية بين الناس، وهذا كثير بسبب اتباع الحق. فهذا متبع للحق وهذا متبع للباطل أبى أن يقبل الحق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. فإذا كان الداعي إلى الله لا يجد من يخالفه، كل الناس شاكرون له، فيتوقع أنه سهل لهم يعني العمل بالمخالفات والمعاصي، لا ينكر عليهم الغيبة ولا النميمة ولا سماع الغنى ولا مشاهدة التلفاز ولا ولا، فيرون منه أنه ما عنده شيء يغضب منه الشخص بسببه، فيبقون يحبونه لأنه وسع لهم الأمر كثيرا، فيقعون في البدع فيما شاءوا ولا نكير. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.